القديم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الذي هو فضل علم السلف على علم الخلف. وهذا الكتاب يعني مجرد النظر إلى عنوانه يجعلك أو ينبغي أن يكون جاعلا إياك تتفكر في أكثر من جانب. فعلم السلف من جهة ما يتعلق بنفس العلم، العلم نفسه الذي كان يهتم السلف الصالح بتحصيله، ما هو؟ وهل هناك فوارق بين العلم الذي كان يحصله السلف وبين العلوم التي صار يحصلها عامة الخلف؟ كذلك لا بد أن تنظر إلى جهة الكثرة والقلة، كيف كان اتساع العلم وكيف كانت سلامة الفهم عند السلف، وكيف تكون قلة العلم وانتشار الجهل وسوء الفهم عند عامة الخلف. ولما أقول عند عامة الخلف يعني عند أكثر الخلف، ولا يمنع هذا أن بعض الخلف يحاول أن يسير على منهج السلف. كذلك تنظر إلى علم السلف من جهة الإخلاص فيه والانتفاع به وقصد وجه الله سبحانه وتعالى به، كيف الأمر في هذا عند السلف وكيف الأمر في ما يتعلق بذلك عند الخلف. هذه أوجه متعددة. أنت لما تسمع عنوان هذا الكتاب فضل علم السلف على علم الخلف قد تخطر في بالك وقد تجد نفسك متفكرا فيه. ونجد أن الحافظ ابن رجب رحمه الله سبحانه وتعالى قد تكلم على جوانب متعددة كثيرة فيما يتعلق بالفوارق بين علم السلف وعلم الخلف، وبين ما كان عند السلف في باب العلم وما كان عند الخلف في باب العلم، بعبارة يمكن أن يفهمها طالب العلم الآن. طلب العلم عند السلف كيف كان؟ طلب العلم عند الخلف كيف كان؟ طالب العلم الذي كان قديما كيف كان أمره؟ وطالب العلم في هذا الزمان كيف يكون حاله في الأعم الأغلب؟ فهذه أمور ينبغي أن ننتبه إليها وأن نحرص على فهمها وأن نحرص على التمسك بمنهج السلف، لأننا لما نقول فضل علم السلف على علم الخلف فنعني بالسلف أسلافنا الذين سلفوا، الذين سبقوا، الذين كانوا. والله سبحانه وتعالى يعني من ناحية المعنى اللغوي يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. سلف يعني سبق، فأولئك السلف هم الذين سبقونا. ولذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم السلف أنا لك، يقول نعم السلف وأنا لك في خطابي، يعني يقول أنا السابق، أنا سأسبقك ونعم السابق أنا لك. فدلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب التمسك بمنهج السلف الصالح وبفهم السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون وتابعوهم على الحق والهدى. من هذه الأدلة وأنا أشير إليها يعني أذكرها ذكرا هكذا بدون تفصيل بدون ذكر يعني لأن هذا يحتاج دروسا أخرى مستقلة. من هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يترك اتباع السلف يتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهنا تجد أن الله سبحانه وتعالى أثنى ووعد هؤلاء الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الحشر بعد أن ذكر في آيتين المهاجرين ثم الأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان هم الذين سلفوا وكانوا على الإيمان الذي نحن أيضا عليه، كانوا على الاعتقاد الذي نحن عليه. لابد إذن حتى نكون من أهل هذه الآية أن نكون على اعتقاد على إيمان، وهذا لا يحصل إلا بالتعلم، ولن ينال هذا المقصود من خلال التعلم إلا إذا سلكنا في التعلم طريقة ومقصدا وبدءا وانتهاء مسلك السلف الصالح. إذن لابد حتى نحقق هذه أو أن نكون من أهل هذه الآية من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أن نكون باختصار ممن يتعلم على منهج السلف الصالح. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك الأدلة من السنة كثيرة، منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه من كما في سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغيرها من حديث العباض بن سارية قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند بعض أصحاب السنن من حديث معاوية رضوان الله تعالى عليه في ذكر افتراق الأمة، ذكر افتراق الأمم قبلنا وقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. في بعض الروايات التي فيها شيء من الضعف وإن قواها وحسنها بعض أهل العلم كالعلامة الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الصحابة أمانة للأمة، هو صلى الله عليه وسلم أمانة للأصحاب والأصحاب أمانة للأمة. لا بد من التمسك بمنهج الصحابة ومن سار على نهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يمكن أن يكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجتمعين على ضلالة. ولهذا تجد أن أهل العلم لما يذكرون أصول السنة التي يعنون بها أصول منهاج السنة وأصول التمسك بنهج أهل السنة والجماعة يقول قائلهم كالإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة من رواية عبدوس بن مالك العطار يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يفتتح كتابه الذي هو شرح السنة بقوله اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، يذكر ارتباط السنة بالإسلام وأن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، ثم يقول والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، كنا نتكلم عن السنة والجماعة، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم الجماعة وهي الجماعة. عرفت هذا؟ والأدلة كثيرة في هذا الباب والمضمار والأقوال عن أئمة السلف من الصحابة ومن بعدهم كثيرة، وكما ذكرت أن هذا ليس يعني محل هذا الموضوع العظيم الشريف ليس محل درسنا وبحثنا في هذه الليلة، إنما فقط أنبه، وهناك طبعا كتب متعددة فيها تفصيل الدلائل وبيان ما يتعلق بتأصيلي وأهميتي ولزومي ووجوبي اتباع منهج السلف الصالح في كل شيء، وأن هذا هو اتباع القرآن والسنة، لأن السلف الصالح عندهم الفهم المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي يتبع ما كانوا عليه هو الذي يأخذ بما دلت عليه أدلة القرآن والسنة. يعني حتى لا يظن جاهل أننا نقول نتبع منهج السلف، يقول يعني أنتم أضفتم حجة ثالثة وهي فهم السلف الصالح. لا، نحن نقول فهم السلف الصالح هو الفهم الصائب للقرآن والسنة، هو الفهم الذي طبعا لا نتكلم، لا ندعي العصمة والعياذ بالله لأفراد السلف، لأفراد الصحابة والأئمة، أفرادهم ليسوا معصومين، لكن الأمة ليست تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره. طيب، مؤلف الكتاب هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه الأصولي المؤرخ إلى يعني علوم كثيرة كان له رحمه الله سبحانه وتعالى يعني بروز وتأليف وإحسان فيها، والحافظ أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الذي يشتهر بابن رجب المتوفى سنة 95 و700، وقد تتلمذ لعدد من الأئمة من أشهرهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأخذ عنه عددا من كتبه، منها قصيدته، حضر عليه في عدد من كتبه منها قصيدته النونية، سمع عليه قصيدته النونية. فالحافظ ابن رجب هو من خريجي، إن جئت فقل بالتعبير المعاصر، هو من خريجي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن لم يكن أخذ عنه مباشرة فقد أخذ عن تلامذته، أخذ عن تلامذته، وما ذكر في ترجمته من أنه حصلت بينه منافرة وبين بعض من ينتصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني وضح هذا بأنه كان فيه ما يتعلق بمسألة الطلاق والخلاف فيها، لكن لا أعلم أن الحافظ ابن رجب كان على نهج أو على شيء أو على اعتقاد مخالف لما كان عليه السلف الصالح، بل أنت ترى كتبه وتصانيفه، وإن كان بعضها قد لا يخلو من ملاحظة، قد لا يخلو من تنبيه، لكن عامة كتبه وتصانيفه إنما يقصد بها بيان الحق ونشر العلم والانتصار للصواب والسير على جادة السلف الصالح. وقد رزقه الله سبحانه وتعالى في تصانيفه قبولا، يعني تجد أن العلماء في كل فن من الفنون يعني حقيقة له عدد من التصانيف، كل تصنيف منها لو لم يكن له سواه لكان كافيا لشهرته وثناء العلماء عليه وترحمهم عليه. يعني الذي يأتي مثلا إلى علم الحديث يجد له كتبا متعددة ورسائل متنوعة في شرح أحاديث متعددة، وله كتاب عظيم فذ في بابه وهو شرحه لعلل الترمذي الصغير، الإمام الترمذي رحمه الله له كتابان في العلل، كتاب العلل الكبير وهذا الذي يطبع مفردة، وكتاب العلل الصغير وهذا الذي هو ملحق يعتبر كالتتمة لجامع الترمذي. فالحافظ ابن رجب أتى إلى كتاب العلل الصغير وأفرده بالشرح، وطبع هذا الشرح والآن في أكثر طبعات متعددة، وهذا الشرح حقيقة شرح قيم وفيه نفائس وفيه فوائد متعددة. مثلا لما تنظر إلى الفقه وما يتعلق به نجد أنه له يعني عدد من الرسائل الفقهية، وله كتاب هو أيضا فذ في بابه وهو كتاب القواعد، كتاب القواعد الفقهية الذي يعرف بقواعد ابن رجب أو الذي يعرف بتحرير الفوائد وتمهيد القواعد أو بنحو هذا، وطبع أيضا أكثر من طبعة، عرفت؟ واهتم العلماء به شرحا وتعليقا واختصارا. ألف مثلا الشيخ السعدي رحمه الله كتابه تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب مثلا، واعتنى العلماء السنة من في هذا الزمان، وربما في أيضا في الأزمان وفي الأزمان المتقدمة أيضا، بهذا الكتاب الذي هو قواعد الفقه لابن رجب. أيضا من كتبه التي هي شهيرة في بابها كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، والذي أتى فيه بالأربعين النووية التي هي في الواقع 42 حديثا، وأضاف إليها 8 أحاديث، وشرح الكل متعرضا للأسانيد والمتون، متعرضا في كل حديث لما يتعلق بإسناده وما يتعلق بمتنه، وفيه فوائد وفيه فرائد وفيه بحوث وفيه يعني خير كثير. يعني لعل مريدا لو أراد أن يكتب عليه حاشية، والكتاب في مجلد، تجيء الحاشية في نحو 10 مجلدات لبيان ما في هذا، وهو يحتاج حقيقة مثل هذه الحاشية حقيقة. وأنتم كما تعلمون هذا الكتاب يعني وجدنا العلماء في مختلف الأمصار، يعني حضرت على المشايخ في أكثر من بلد في هذا الكتاب، والناس يدرسونه في مختلف البلدان حتى من أهل السنة، وأحيانا ممن عندهم مخالفات وعندهم انحرافات أيضا يحتفون ويهتمون بهذا الكتاب الذي هو جامع العلوم والحكم. في باب التراجم له كتاب أيضا مشهور في بابه، والذي هو ذيله على طبقات الحنابلة، الذي على هذا طبقات الحنابلة هو ذيل عليه، وحتى ربما يعني يكون الذيل في مثل حجم الأصل، أو يعني حتى الطبعة لما تقارن في الطبعة المحققة تجد أن الأصل طبع في 3 مجلدات، الذيل طبع في 5. معي؟ وله أيضا من كتبه الفريدة في بابها كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، والموجود منه إلى كتاب الجنائز. فهمت هذا؟ وقد أتى فيه بمباحث وبفوائد وبخيرات حتى لا تجدها، يعني من ناحية البحث والتدقيق والبيان وكذا، تجد كثيرا من المباحث مما يتعلق بالأسانيد ومما يتعلق بالمتن وبحث المسائل العلمية والاعتقادية إلى آخره، لا تجد مثله في فتح الحافظ ابن حجر وغيرهم من الشروح. يعني والذي يطالع الشروح ويفهم فليطالع، وسيعلم صدق ما أقول، كيف أن الحافظ ابن رجب من بين شراح البخاري كان له تميز خاص، وفي شرحه من الفوائد ما لا يغني عنه غيره، ولهذا يتأسف أهل العلم وطلبته على أن الموجود من هذا الكتاب هو هذا القدر القليل. ثم الحافظ ابن رجب كما تعلمون له كتب ورسائل كثيرة، حتى أراد بعض المعاصرين جمعها فجمع ما يعني تيسر له منها في 5 مجلدات من غير تطويل في تحقيق، من غير يعني أن يكاد يعني من غير تطويل في تحقيق ولا تخريج، يعني لو أنه أراد أن يحقق ويخرج ويحشي ويطيل تأتي فيما هو أطول من هذا بلا شك. من هذه الرسائل الحسنة التي له رحمه الله تعالى هذه الرسالة التي هي فضل علم السلفي على علم الخلف. نبدأ، هناك يعني مقدمات يمكن أن تذكر أيضا لكن أكتفي بهذا وأبدأ في الكتاب، ومن خلال البدء في الكتاب والنظر في مقدمته قد تأتي معنا بعض المعاني التي نحتاج أن ننتبه إليها. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعني يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. لا يمكن هنا أن يقال لعل الأولى اتباعا لما هو في أكثر أو عموم الأحاديث النبوية أن تزاد أو أن يزاد حرف الجر عند ذكر الآل، فيقال وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن قبل تكلمت على هذا وبينت مدركه اللغوي ومدركه الحديثي ومدركه الاعتقادي، مدرك هذا التنبيه. وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم. ما هو العلم؟ هذا ما العلم الذي ينبغي أن يتعلم؟ ما العلم؟ طبعا هنا لست أشرح هذا الكتاب على طريقة الشرح التحليلي والتفصيلي للمتون، حيث أقف عند البسملة أو آتي إلى الكلام على العلم فأذكر التعريف اللغوي للعلم والتعريف الاصطلاحي وإلى آخره. هذه المباحث يعني نحن في هذا المقام ليس من قصدنا الكلام فيها، واضح هذا؟ يعني لأن تركتها عن عمد حتى ننفذ إلى صلب ما لأجله أردنا أن نقرأ هذا الكتاب، فهمت؟ وأنتم معي ولا لا؟ نتكلم بلساني ولسانكم يعني. قال: فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع. وهذا المعنى العام للعلم لما نتكلم عن أن العلم، ما هو العلم؟ الناس يفسرون العلم بأنه ما يعلم. تقول: ما هو العلم؟ يقول: العلم ما يعلم، معلومات. ولذلك يقولون عن السحر إنه علم، عن التنجيم إنه علم، الفيزياء علم، الكيمياء علم، الرياضيات علم، الطب علم. لماذا هذه مع علوم الشريعة يقولون علوم؟ لماذا؟ لأن هذه كلها مشتركة في ماذا؟ في أنها تعلم، في أنها عبارة عن معلومات تحصل، فهمت؟ ولذلك لما نأتي إلى النصوص الشرعية التي فيها مدح العلم وأهله، ينبغي أن نفرق بين العلم الممدوح في القرآن والسنة وبين حشو الذهن بهذه المعلومات، هذا الحشو الذي قد يسميه بعض الناس علما، وقد يقولون عمن حشي ذهنه بكثير من المعلومات في أي مجال من المجالات يقولون هذا عالم. صحيح أن لا، يقول هذا عالم فيما يتعلق بالطاقة النووية، هذا عالم في العلوم الكيميائية، هذا عالم في العلوم الأحيائية البيولوجية إلى آخره. فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع. والتنبيه إذن أيضا إذن هي في معنى العلم، ما هو العلم؟ أو في معنى العلم، ما المراد بالعلم؟ وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، هذا أيضا الكلام فيه هنا. والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. إذن هو ذكر أمورا ثلاثة سيتكلم فيما يتعلق بها في هذه الرسالة، وهي ماذا؟ معنى العلم، انقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، وبيان، هو يقول والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه، طبعا هنا هذا العنوان من ليس في الأصل، قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. يعني أنت العلم النافع والعلم الذي لا ينفع، هذا هذا التقسيم صادق في تقسيم العلوم باعتبار ما فيها، باعتبار ذواتها. هناك علوم نافعة وعلوم غير نافعة، هناك معلومات ينفع تحصيلها ومعلومات لا ينفع تحصيلها. أضرب لك مثالا: شخص يحصل على الدكتوراه في كرة القدم، هذا موجود، يعني لو بحث في تاريخ كرة القدم، في كيفية كرة القدم، في كيفية وهذا طبعا هذا أمر الناس يبحثون فيه. لماذا؟ لأن الناس مشتغلون به، لأن الناس مهتمون به، وهذا الذي يأخذ الدكتوراه في مثل هذا يعظم ويحتفل به ويؤتى به في المجالس والقنوات إلى آخره. أنا متخصص في هذا. أنا لا أريد لنا أن نذكر يعني شيئا واضح الضلال والبعد عن الحق. أقول مثال، هذا مثال للعلم غير النافع، بأي شيء ينفعه في دنياه إن أراد صلاحا وإصلاحا، بأي شيء. الناس الآن استقاموا على ما يحب الله ويرضى، هذا الدكتوراه التي معه ماذا سيصنع فيها؟ هذا مثال. فإذا المعلومات نفسها، العلوم نفسها تنقسم إلى علوم نافعة وعلوم غير نافعة. طيب في مجال العلم النافع، العلم النافع هذا، هذه علوم الشريعة التي ينبغي أن يجب أن نتعلمها، الناس فيها قسمان، أو نقول إنها أيضا قد تكون قسمين، لكن هذا التقسيم باعتبار ما يتعلق بأخذ الناس لها لا باعتبار ذاتها، باعتبار ما يتعلق بأخذ الناس لها. فهناك علم ينفع صاحبه، وهناك علم يكون مقيما للحجة على صاحبه وزائدا آثام صاحبه من غير أن ينتفع به. فهمت هذا؟ إذن هذا التقسيم الثاني للعلم النافع باعتبار ما يتعلق بالمتعلمين والمحصلين. هناك من ينتفع وهناك من لا ينتفع. ألا يمكن أن ترى شخصا يقول أنا حفظت كذا وأنا درست كذا وأنا كذا وكذا إلى آخره؟ يمكن. حفظ القرآن، قراءة القرآن قراءة صحيحة وحفظ القرآن، أليس هذا يعني كيف يصنف في العلوم؟ يقال القرآن وطلب القرآن وطلب علم القرآن وطلب أشرف علم، أليس كذلك؟ ولكن أنا رأيت ناسا مثلا في بعض الأماكن، بعض الكذائيات من الأزهريين وكذا، عند المشاجرات أو عند الأمور هكذا تجده يعني ينطق بكلام يصل ربما إلى سب الدين والعياذ بالله. يتشاجر مع شخص واسمه ما انتفع به، انتفع به يحفظ القرآن بل هو محفظ، بعضهم يحفظ وهو محفظ، انتفع بما قرأ، انتفع بتلاوة كلام الله. فإذا الأشخاص قد يحصلون، قد يقرؤون، قد يحفظون، لكن لا ينتفعون. معي؟ فقال قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. أرجو أن تكونوا قد انتبهتم إلى التقسيم السابق. فأما الأول هذا في العلم النافع، فمثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون. وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والشيخ حافظ في أول نظمه الطيب، وكل منظومات الشيخ حافظ منظومات طيبة حسنة نافعة مفيدة رحمه الله تعالى وجزاه خيرا، فيقول في أول نظمه، في أوائل نظمه للوصايا والأداب العلمية، يقول في مدح أهل العلم ومع شهادتهم، ومع شهادته يعني مع شهادة الله سبحانه وتعالى، جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. هم شهدوا، ومع شهادة الله جاءت شهادتهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن هذا يدلك على مكانة أولي العلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر العظيم الذي هو ماذا؟ كيف يعني يقول يذكر شهادتهم في هذا الأمر العظيم؟ في أي شيء؟ في أي أمر؟ في توحيد الله سبحانه وتعالى، أنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله وقل ربي زدني علما، هذا يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من بعد، وقل ربي زدني علما. إذن الازدياد من العلم مطلوب، لكن أي علم؟ العلم النافع. ونقول الازدياد من العلم مطلوب بحيث يكون علما نافعا في ذاته وبحيث يكون نافعا لك أنت. هو نافع في ذاته ثم تطلبه على نحو وعلى وجه تكون أنت منتفعا به. والتفت إليه. وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن في هذه الآية أن العلماء هم أهل خشية الله. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد لله خشية. شخص يقول طيب أنا أزداد أجد أنني أزداد معلومات ولكن لا أزداد لله خشية. وفلان يزداد معلومات وكلما ازداد علما كلما تكبر وكلما تعظم على الناس وكلما فعل وكلما أساء. يا أخي الكلام هنا على أي علم؟ على العلم النافع، على العلم الذي هو نافع في ذاته والذي هو نافع لصاحبه. أما شخص يطلب علوما فاسدة، يطلب علم الكلام، علم المنطقي، علم التعصبي، علم التصوفي إلى آخره، هذه ليست علوما مرضية عند الله. قد يسمى طالبها عند الناس عالما، صحيح ولا لا؟ ولك يقرأ هذا، يقرأ المنطقة والكلام والمذهب الفلانية والتصوف، عالم، يقول عالم، لكن أما علمه بالقرآن والسنة؟ ما علمه بالقرآن والسنة؟ لا تجد الأمر هكذا. ولا بد أيضا أن يكون طالبا للعلم على وجه ينتفع به، يعني أنت تنتفع بهذا الذي تطلبه، لا أنك تطلبه لمجرد التحصيل ثم أنت لست حريصا على العمل به ولست حريصا على التعبد، لست متعبدا لله بطلبه. بعض الناس يطلب العلم وقد يسافر وقد ينتقل رياء، وبعضهم قد يطلب العلم لأجل أنه رأى زميلا له سبقه في هذا فأراد أن يقلده أو لأي غرض من الأغراض الأخرى، فمثل هذا ليس منتفعا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم. وما قص الله سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع العلم أن موسى عليه الصلاة والسلام كما دلت الأدلة أفضل من الخضر حتى على القول بنبوة الخضر، وهو القول الصحيح، القول الصحيح أن الخضر نبي، ومع هذا فإن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر. ولكنه مع هذا لما كان هذا عند الخضر علم كما جاء في الحديث في الصحيح إن عندي علما من الله علمنيه لم يعلمك، لم يعلمك، لم يعلم الله تعالى موسى هذا العلم، وإن عندك علما من علم الله علمكه لم يعلمني، لم يعلمني. لم يعلمك ولم يعلمني، نعم. فهذا هو العلم النافع. إذن هذا الكلام هو ما يتعلق بالعلم النافع، العلم الصحيح في نفسه، العلم الذي يقصد لوجه الله، العلم الذي يعمل به صاحبه. إذارة هذه من علامات ومعالم العلم النافع، علم صحيح مرضي لله، علم يقصد به وجه الله ويخلص لله فيه، علم يعمل به صاحبه. قال وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم. إذن هذا القسم الثاني، العلم غير النافع. فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. إذن العلم غير النافع قسم، قد يسمى عند الناس علما وهو ليس علما عند، يعني ليس علما يمدح عند الله، فهمت؟ وقسم هو علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حتى الذين حملوا التوراة التي أنزلها الله، دعك التي حرفت وغيرت وبدلت، والتي كتبت من الذكريات. وقال: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وذنوه أوتي الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. إذن هم ورثوا الكتاب لكنهم اشتروا وأخذوا الدنيا بدل الآخرة، واختاروا القريبة الزائل على الأخروي الباقي. وقال: وأضله الله على علم. هذا في كلام الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأضله الله على علم، إذا هناك من يضل بسبب جهله. وهناك من يضل على علم، أضله الله على علم بسبب سوء قصده. والرجل يؤتى من سوء فهمه أو من سوء قصده، فإذا اجتمعا كمل نصيبه من الضلال. إذا اجتمع سوء الفهم وسوء القصد، وكثيرا ما يجتمعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كمل نصيبه من الضلال. يقول: وقال وضله الله على علم، على تأويلي من تأول الآية، يعني على تفسيري من فسر الآية، على علم عند من أضله الله، أنه هذا الذي أضله الله عنده علم. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى، إذن هنا هذا القسم هو العلم غير النافع لصاحبه، مع أنه نافع في نفسه. إذن علوم هي نافعة في نفسها لكن لم ينتفع الناس بها، ولذلك أنت لا تقول: أنا والحمد لله أتعلم القرآن، أتعلم السنة، أتعلم كذا، إذن أنا آمن. لا مجال للأمن، لا مجال لهذا الأمن. وأنت في الدنيا لا ينبغي لك أن تأمن، ينبغي أن تخاف. ترجو نعم وتخاف، أما أنك تأمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. شخص يعتمد يقول: أنا الحمد لله طالب علم، إذن لا أضل. أنا الحمد لله أتعلم القرآن والسنة، إذن أنا بعيد عن الضلال والزيغ. شخص ثاني يقول: لا، أنا الحمد لله فعلت أفعالا مشكورة، إذن أنا بعيد عن كل سوء. شخص يقول: لا، أنا رددت على المخالفين، إذن أنا على صواب، ورددت على أعداء الدين وعلى الملحدين. سبحان الله، لنا عبرة في القصيمي وأمثاله. شخص ثالث يقول: لا، أنا مجاهد، أنا حملت السلاح وجاهدت في سبيل الله وقتلت الكفار. لنا في كثير من الأفغانيين الذين كانوا يحاربون الروس ويجاهدونهم وكذا، ثم بدا منهم من السوء والشر ما بدا. الذين كانوا يحاربون صاروا يستنصرون بالكفار بعد هذا على المسلمين. صحيح، كانوا يقالوا إنهم مجاهدون ثم صاروا يستنصرون بالكافرين على المسلمين، والله المستعان. فإذا لا تعول على شيء كان منك، لأنك لا تدري هل قبل منك أو لم يقبل، هل تثبت أو لا تثبت. نعم. أن تظل خائفا على نفسك، طالبا ساعيا وجلا إلى أن تموت. يعني أنا لا يجوز أنني أجل أتي في يوم أجلس هكذا وقل: يا واحد يعني في حياته عن أمور أحذر من القرآن، ما قرأت أيضا 10 مجلدات مثلا، عملت أعمالا مثلا يعني كثيرة أيضا، ليس سهلا يا أولادي. فهمت أتكلم؟ لا، فهمت. بعض الناس يتكلم هكذا، لا، هذا لا يجوز. لا تكن ناظرا إلى أنك فعلت، لأنك لا تدري لماذا فعلت، فعلت لله ولا فعلت لغير الله، قبل منك هذا ولا لم يقبل. صحيح، فأنت دائما تعامل على أنك محتاج إلى المزيد، محتاج كأنه لم يقبل منك شيء. أنت تدري أليس يمكن أنك عملت أعمالا كثيرة صالحة ثم لم يقبل منك شيء؟ من أدراك أنه قبل منك أي شيء؟ تقول لا أنا مسلم، معقول أنا عملت أعمالا كثيرة كل هذا لم يقبل منها شيء؟ صمت وصليت وكان مني وقرأت وكل هذا لم يقبل، من أدرك أنه قبل أو أنه قبل منه شيء؟ إذن تعامل دائما بتصحيح النية وتجديدها والحرص على الخير وسؤال الله الهداية، ولا تأمن على نفسك ولا تركن إلى إلى شيء مضى منك حتى لو كان من أحسن الأعمال. واضح؟ بعض الناس يجد أنه صار صاحب علم صاحب معلومات فيغتر بما عنده من العلم، يفرح بما عنده من العلم، فهمت؟ يقول أنا كذا فهمت؟ فإذا به يتكبر، فإذا به يأبى النصيحة، فإذا به يبطر الحق ويغمط الناس اغترارا بما عنده، فهمت هذا؟ لكن الذي شخص ظل يأخذ أو يتعلم أو كذا حتى وصل إلى أن الناس قالوا له أنت من العلماء، طبعا في هذا الزمان لا تحتاج إلا أن تظهر على شاشة فضائية حتى تأخذ هذا اللقب مثلا، معي؟ فأخذ الكلمة فارتكب، صدق كلام الجهلة وصدق هذا في نفسه، وصار بعد هذا يتعامل على هذا الأساس وركن حتى بينه وبين الله، ركن إلى ما يقوله الناس. فإياك أن يكون منك هذا، لأنك في يوم من الأيام بعض الإخوة هو الآن خطيب وإمام ومدرس، بعضهم ربما في المستقبل سيكون كذلك، والناس ويرى أنه أعلم من كل من حوله، ستكون وترجع إلى بلادك ترى أنك أعلم من كل من حولك، كل الذين حولك ليس عندهم علم، وترى أنك تعمل من الخير ما لا يعمله من حولك، فإياك أن تغتر بهذا وأن تركن إليه، لا تتركه. شخص يقول إذن يعني نترك، لا يجوز، لا يجوز أن تترك أبدا، وينبغي أن تثبت وأن تظل، لكن من غير اغترار، من غير اغترار بما يكون منك. يعني الذي ينبغي شرعا أنك مثلا تستتر بأعمال ثم اخرج إلى الناس وكأنك كنت مستترا بغير هذه الأعمال، فهمت؟ الآن أنت لو غبت ساعة عن الناس، هذه الساعة أخذتها كلها صلاة وقراءة وكذا، طيب وغبت ساعة وأخذت هذه الساعة غيبة ونميمة، أو أخذت هذه الساعة نظرا محرما في الساعات، يعني فهمت؟ تشاهد فيلما مثلا أو كذا، تعرف كيف ستخرج للناس بعد الفيلم وكيف ستخرج للناس بعد القراءة والصلاة؟ بعض الناس بعد الفيلم يخرج، يعني هو بعض الناس لا يبالي أصلا، أنا عادي ولا هي، لكن أتكلم عن الذي عنده شيء، يعني يخرج بعد الفيلم إيش هو متضايق، يعني أنا أذنبت والناس من حولي هكذا، فهم؟ الثاني لا يخرج، من صلى كصلاتي، من فعل كفعلي، من كان منه ما كان مني. بعض الناس يكون منه هذا ولا لا؟ أنت راقب نفسك، انظر في نفسك، هل ترى أنك لما تخرج هكذا تحس أنك فيك شيء من هذا الآن أو بعد الآن؟ ربما بعض الإخوة يعني ما زال لا يفكر في شيء من هذه المعاني، لكن الشيطان لن يتركك، فتذكر هذا يوم يطرأ عليك شيء من هذا. هل أنت تخرج إلى الناس هكذا متعظما في نفسك، أم أنك تخرج إلى الناس وترى نفسك قليلا وضعيفا ومذنبا وعاصيا، فهمت هذا؟ يعني هذا ينبغي أن يلتفت إليه، أنك يكون منك الخير ولكن أيضا في الوقت نفسه ماذا تكون؟ ماذا؟ غير معجب، غير متكبر، غير إلى آخره. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: لأن أبيت نائمة وأصبح نادمة أحب إلي من أن أبيت قائمة وأصبح معجبة. يعني هذا الذي بات نائما لم يقم شيئا من الليل. فلما أصبح في الصبح نادم قال يا فاتني قيام الليل. فندم وخرج وهو مسكين متكسر هكذا يكلمه أحد. فهذا طبعا هذا معنى بعض الناس لما قلت لا يبالي فلن يفهم ما أقول. أرجو أن الجميع هنا إن شاء يعني يكونون من المبالين، نسأل الله ذلك. فيخرج هكذا يكلمه شخص، وحبذا لو جاء شخص يمدحه فيقول يمدحه أنت لا تعلم شيئا عندي، يعني معنى في نفسه حتى لو قال في نفسه أنت لا تعلم شيئا أنا مسكين. صحيح؟ طيب خلي هذا قام الليل وأطال وصلى وقرأ وخرج، فيأتيه في اليوم التالي شخص يمدحه، قل ما شئت فإنك لن تبلغ قدري، لن تبلغ منزلتي. صحيح؟ حقيقة أنا يعني ما إلى آخره. صحيح؟ لا، أنت ينبغي أن تكون على الخير والتعبد والقيام ثم تخرج إلى الناس بنفسي النفسية، نفسية الندم يا أبي، نفسية الندم والتواضع. لذلك هنا لفت إلى هذا المعنى وهذا الأثر عن رواه الإمام أحمد في الزهد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لأن أبيت نائمة وأصبح نادمة، يعني أبيت نائمة وأصبح نادمة أحب إلي من أن أبيت قائمة وأصبح معجبة. طيب شخص يقول طيب أنا أحد الإخوة قديما كنا في رمضان فأقول له أي القيام، فيقول لأن أبيت نائمة وأصبح نادمة أحب إلي من أن لا ويقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فليس معنى أنك ليس معنى هذا أن الحظ على النوم حتى تندب، لا، نحن نريد أنك تبيت قائمة وتصبح ماذا؟ نادمة على ما كان منك وعلى تقصيرك في حق الله. صحيح ولا لا؟ وأنت تخشى صليت سبحان الله من أدرك أن هذا قبل منك؟ فعلى أي شيء تعول؟ بارك الله فيكم. لأن العبادات أيضا تدخل فيها حظوظ النفس، انتبه، طلب العلم يدخل فيه حظ النفس، العبادات تدخل فيها حظوظ النفس. طيب إذن هذا بالنسبة للعلم النافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فعلم السحر علم ضار في نفسه، علم لا ينفع في نفسه. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا الذي يتعلم السحر ويريد أن يسلك طريق السحر ما له في الآخرة من خلاق. يقول ولقد علموا، يعني هم يعلمون هذا. تجد حتى بعض السحرة إذا وجد شخصا يشفق عليه يقول له اترك، لا يقول أنا أريد أتعلم السحر، يقول لا اترك هذا. معي مرة كنت في إحدى المكتبات القديمة في بجوار الحسين هكذا فيبيعوا كتبا، فوجدت كتابا مصورا هكذا وهو مخطوط. قلت له هذا مخطوط مصور ويباع، ماذا أريد يعني؟ فطبعا يعني أريد أن أخذ هذا الكتاب بكم هذا؟ يقول لي مالوش داعي. قلت ليش يعني أنا ظننته كتاب رياضيات وجدت فيه أشياء كذا. فقلت حتى لو مخطوط في الرياضيات عادي هذا، أي مخطوط هذا. قال لا مالوش داعي، هذا كتاب روحاني. روحاني يعني إيش؟ كتاب سحر وشعوذة. قلت له روحاني هذا. يكفينا ما نعلمه في هذا المجال يعني من غير طلب لعلم السحر، من غير، صحيح؟ نعلم في هذا المجال ما من خلال ما نبتلى به من سحر وأسحار ومسحورين. الله المستعان. فهو يقول أنا أذكر هذا يعني في تصديق قوله تعالى ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. وذلك حتى ترى هذا ما كان يريد أن يشتري وهو يبيعه. لو جاءه ساحر لص رأى عليه سيما الإجرام يبيعه. طيب ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فإذا علم السحر، علم التنجيم، علوم الكهانة وضرب الرمل، هذه كلها علوم ماذا؟ علوم ضارة في نفسها. وقوله أو قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تريد مثالا على هذا؟ لما تأتي شخصا تقول له ارجع إلى أدلة القرآن والسنة واطلب النجاة، لك يا أخي هذا الكلام الحقيقة نسبية ودعوكم من هذا، انظروا إلى العلوم الحديثة وانظروا إلى المكتشفات. طيب وأنت في أي باب من أبواب العلوم الحديثة تفهم أو تعلم؟ يقول لك لا أنا مفكر، أنا مثقف سياسي، أنا أستاذ في العلوم السياسية. يعني إيش أستاذ في العلوم السياسية؟ يعني المذاهب الأرضية ينظر ما فيها ثم يختار ربما أخبثها ويسير عليه، صحيح؟ يعني طبعا دراسة الفرق، فرق الضلال لأجل نقضها وبيان ما فيها في الإسلام، هذا أمر حق. لكن نتكلم على ما عند هؤلاء وكثير من هؤلاء. عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع ويا أغمار فازدردوا، صحيح ولا لا؟ هذا الواقع. فهذا إذا كلمته بهذا يفرح بما عنده من العلم، يقول لك أنا معي دكتوراه في العلوم السياسية، معي دكتوراه في الفلسفة الكذائية، معي دكتوراه في العلوم الاجتماعية، معي. فيفرح بما عنده ولا يريد أن يسمع، يقول أنت ما هذا؟ فتجد مسلما ربما لا يقرأ ولا يكتب، عنده من الدين والفهم في الدين والاستقامة ما ليس عند ذاك الضال، ولكن هذا الضل يفرح بما عنده من العلم ويعرض عن اتباع الرسل بهذا. فرحوا بما عنده من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى، وأن ليس يتعالى، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء ماذا قال الله عنهم؟ قال إنهم لا يعلمون، صحيح؟ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء الذين لا يعلمون ما حالتهم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ارجع إلى تفسير الآية في تفسير ابن كثير وغيره ستجد الأثار أنه يقول يميز الدراهم، ينظر هذا الدرهم مغشوش وهذا الدرهم صحيح، هذا الدينار كذا، يميز هذا، يعلم، يفهم جيدا، يعني في الأمور الدنيوية يميز جيدا هذه الأشياء، كمثل الذي يقول لك إن هذا في صناعة كذا مميز جدا، أو يقول لك هذا في أجهزة الحاسوب وفي البرمجة فظيع لا يشق له غبار، فهمت؟ هذا وحائز على الدورات الفلانية والمحصلة كذا وأخذ البعثة الفلانية وإلى آخره. يقول لك هذا إيش يعني؟ فلان هذا معه كذا وأعلى الشهادات وأعلى الأوسمة وأعلى الحركات في المجال الفلاني. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء حالتهم عند الله ما هم؟ علماء أو ليس علماء؟ لا يعلمون. وعلمهم بظاهر الحياة الدنيا هذا ليس مضيفا إليهم أو ليس مغيرا شيئا من حالتهم أو صارفا الوصف عنهم بأنهم لا يعلمون. لا، هم لا يعلمون، هم لا يعلمون، وإن كانوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك تجد بعض هؤلاء ماذا يعني في أحيانا لا يظن أن هناك مثلا في الدين أن هناك شيئا يتعلم، أو يظن أنه يدرك كل شيء أو يفهم كل شيء. يقول لك لا داعي للدين، يعني ماذا الدين؟ أنا قرآن، أنا دكتور، أنا وجد نماذج هكذا، أنا دكتور أقرأ القرآن وأفهم، وأنا رجل جامعي ومتعلم وأدرك كل شيء، كيف تقول أنني أحتاج يعني إلى أن أفهم وأن أتعلم؟ فيقول لا، الدين سهل والأمور سهلة، سهل يعني أتعلم. لا لا، الدين سهل والأمور سهلة ولا نحتاج إلى هذا. طيب وأنت في الدنيا ماذا تصنع؟ أنت لا أجل أن تبني بيتا، تبني بيتا في هذا الزمان خصوصا، انظر كم الذي يريد أن يبني بيتا، كم سنة يجلس يتعلم مثلا في كلية الهندسة حتى يتمكن في النهاية من أن يدرك كيف البناء وما الذي ينبغي من تمهيد القواعد ومن كذا، ويدرس العلوم المختلفة وإلى آخره، حتى في النهاية يتمكن من بناء، هذا إذا تمكن من البناء إذا كان سيستطيع. فأنت تريد في دين رب العالمين الذي يشمل كل شيء في حياتك أنك تمشيه بمزاجك معي. وللأسف كثير من هؤلاء الناس هو يكون معرضا للضلال بسبب اغتراره بما عنده، لا أقول من العلم، من الجهل، لكن الأمر ملبس عليه فيفرح بما عنده من الكذب. في هذا الزمان خصوصا تجد أكثر الناس لا ينظرون أن لتعلم العلم أهمية. كثير من الناس عندهم أن أئمة المساجد هؤلاء يتخرجون من الأزهر، هؤلاء المساكين الذين يأتون من القرى والنجوع فيتعلمون العلوم الشرعية، لأن هذا مستواهم، هذه حالتهم، فيسدون هذا الأمر. هم مساكين يريدون المرتبة في آخر الشهر والحوافز وكذا. وطبعا للأسف الواقع من أغلبية هؤلاء هو هذا، للأسف يريد هذا وانتهى الأمر. لكن هؤلاء يعني في طبقة الدنيا قليل منهم من يحصل ويرتفع ويكون من هؤلاء المنحرفين، خصوصا إذا ضاد ما يقولون، فهذا إيش رمز للتخلف وللجهل. أما هم فهم إيش؟ أصحاب العلم وأصحاب الفهم وأصحاب وهم من أجهل خلق الله بكل شيء، تجد هذا الواقع. قال ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع. والحديث عند أصحاب السنن الأربعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ونكتفي بهذا الليلة، والحمد لله رب العالمين.